سبحان الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في يوسف وأخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تمنى على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. لا إله إلا الله. الحمد لله. هذا شروع في ذكر قصة يوسف مع إخوته، بدأت بحسدهم له على محبة أبيه له، وحظوته عنده، ونتج عن ذلك ما نتج من كيدهم له وما تبع ذلك من ابتلاء يوسف بالرق وبمراودة المرأة وبالسجن، ثم بالعز وفي هذه القصة آيات. لقد كان في يوسف، يعني في خبر يوسف وإخوته، آيات فيها آيات للسائلين، فيها ذكر الابتلاء بالنعم والمصائب، ذكر الابتلاء بالنعم والمصائب وبالشهوات، بالشهوة. وفيها حكمة، فيها حكمة الله سبحانه وتعالى في تدبيره، وفي اختياره لمن يشاء، فيوسف اختاره الله من بين إخوته وخصه. ففي القصة عبر ليتأسى بذلك المتفكرون والمتدبرون، ومما فيها أن العاقبة لأهل التقوى والصبر، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وفيها ذكر الفرج بعد الشدة. وفيها أن الأنبياء يبتلون بالمصائب، فيعقوب ابتلي بفقد ابنه وإبعاده عنه، ابتلي بذلك وتألم لذلك، تألم، ولكنه صبر صبرا جميلا. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. وانتهت عاقبة هذه المصيبة وهذا الحزن الطويل، انتهى بكشف الغم وجمع الشمل وظهور آيات الله. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير قول الله تعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. الآيات، يقول تعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات، أي عبر وأدلة على كثير من المطالب الحسنة للسائلين، أي لكل من سأل عنها بلسان الحال، أو بلسان المقال. إن السائلين هم الذين ينتفعون بالآيات والعبر. فإن السائلين هم الذين ينتفعون بالآيات والعبر. السائلين الطالبين، لأنهم يطلبون معرفة الخير ومعرفة الآيات. نعم. نعم. ينتفعون بالآيات والعبر، وأما المعرضون فلا ينتفعون بالآيات ولا في القصص والبينات، إذ قالوا فيما بينهم ليوسف وأخوه بنيامين. اصبر. إذ قالوا ليوسف وأخوه. لا، إذ قالوا فيما بينهم. لا. ليوسف وأخوه بنيامين، أي شقيقه، وإلا فكلهم إخوة، أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، أي جماعة، فكيف يفضلهما علينا بالمحبة؟ فكيف يفضلهما علينا بالمحبة والشفقة؟ وإن أبانا لفي ضلال مبين، أي لفي خطأ بين، حيث فضلهما علينا من غير موجب نراه ولا أمر نشاهده. اقتلوا يوسف واطرحوه أرضا، أي غيبوه عن أبيه في أرض بعيدة لا يتمكن من رؤيته فيها، فإنكم إذا فعلتم أحد هذين الأمرين يخلو لكم وجه أبيكم، أي يتفرغ لكم ويقبل عليكم بالشفقة والمحبة، إنه قد اشتغل قلبه بيوسف شغلا لا يتفرغ لكم، وتكونوا من بعده من بعد هذا الصنيع قوما صالحين، أي تتوبون إلى الله وتستغفرون من بعد ذنبكم. فقدموا العزم على التوبة قبل صدور الذنب منهم. فقدموا العزم على التوبة قبل صدور الذنب منهم تسهيلا لفعله وإزالة لشناعته. لا هذا من مداخل الشيطان أن يمن الإنسان، يعده إنه إذا فعل كذا يتوب، إذا فعل المعصية يتوب، هذا يجرئه على المعصية، يعده، ثم بعد ذلك قد يتوب وقد لا يتوب، لكن الشيطان يلقي في قلب الإنسان يعني أنه سيتوب فيقدم على المعصية بناء على ظنه، بناء على ما هو عازم عليه، هو عازم على التوبة. يقول الشيخ فقدموا العزم على التوبة قبل صدور الذنب منهم تسهيلا لفعله وإزالة لشناعته وتنشيطا من بعضهم لبعض. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. أي قال قائل من أخوة يوسف الذين أرادوا قتله أو تبعيده: لا تقتلوا يوسف، فإن قتله أعظم إثما وأشنع. والمقصود يحصل بتبعيده عن أبيه من غير قتل، ولكن توصلوا إلى تبعيده بأن تلقوا في غيابة الجب وتتوعدوه على أنه لا يخبر بشأنكم، بل على أنه وتتوعدوه على أنه لا يخبر بشأنكم، بل على أنه عبد مملوك آبق منكم، لأجل أن يلتقطه بعض السيارة الذين يريدون مكانا بعيدا. الذين يريدون مكانا بعيدا فيحتفظون فيه. وهذا القائل أحسنهم رأيا في يوسف وأبرهم وأتقاهم في هذه القضية، فإن بعض الشر أهون من بعض، والضرر الخفيف يدفع به الضرر الثقيل. فلما اتفقوا على هذا الرأي قالوا: يا أبانا. الله لا انتهينا إلى هذه الآية؟ قدام شوي اللي بعدها. نعم. قال الله تعالى: قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف. الآيات بدأت المراودة لما اتفقوا على الرأي، بدأوا بمراودة الأب لأخذ ابنه الغالي، لأخذ ابنه الغالي، هذا مكر. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف. بدأت هذا بداية المكر والكذب. وإنا له لناصحون، أرسلوا معنا غدا يرتع ويلعب. وهذا يدل على أنه سبحان الله صغير، كان صغيرا يرتع ويلعب. وإنا له لحافظون، شوف يعني أكاذيب سبحان الله،